بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول ابن آجر الرومي رحمه الله تعالى وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة الألف تنوب عن الفتحة في الدلالة على النصب في هذه الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك رأيت فعل وفاعل أو رأيت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء ضمير الرفع المتحرك للمتكلم وأباك هذا وجه من الإعراب وإن شئت أعربته أيضا فقلت رأيت فعل ماض مبني على فتحة مقدرة في آخره منع من ظهورها السكون المأتي به كراهية توالي أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة هذا إعراب المحققين كما أشار إليه ابن هشام في الأوضاح وغيره وأباك هو محل الشاهد أباك أبا مفعول به منصوب وعلامة نصبه هذه الألف نيابة عن الفتحة والكاف ضمير متصل ضمير خطاب للمذكر متصل مبني على الفتح في محل جر لأنه مضاف إليه وأخاك كذلك وقوله ما أشبه ذلك أي لو جئت ببقية الأسماء الخمسة ونصبتها أو إذا وجدت بقية الأسماء الخمسة في الكلام العربي وهي منصوبة فإن علامة النصب الألف نيابة عن الفتحة وكون علامة النصب الألف هنا هذا رأي الجمهور رأي الجمهور وقد ذهب بعض العلماء وهو ابن عقيل رحمه الله إلى أن علامة النصب فتحة على الأصل فتحة مقدرة على هذه الألف رأيت أباك منصوب أبا وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر هذا رأي ابن عقيل وله وجاهة لأنه يقول إن الألف هذه وكذلك الواو لو رفع هذا الاسم من الأسماء الخمسة وكذلك الياء لو جر اسم من هذه الأسماء الخمسة هذه الأحرف للعلة يقول إذا نظرت إليها في هذه الأحوال الإعرابية لوجدت أنها أصل من الكلمة أصل من الكلمة وليس زائدا على الكلمة وعلامة الإعراب في الأصل تكون شيئا زائدا إما حركة وإما أحرف زائدة على الحروف الأصلية للكلمة وهذه الحروف للعلة في هذه الأسماء الخمسة أصيلة ليست زائدة ووجه ذلك أنك لو ثنيت أبا فماذا عساك أن تقول؟ تقول أبواني. ومن أين أتت الواو؟ فالواو أصلية على هذا، لذلك أتيت بألف التثنية بعد الواو كما هو الشأن في تثنية الأسماء، زيد زيدان، فتأتي بألف زائدة للتثنية. وهنا لو قلت أباك، رأيت أباك مثلا، فهذه الألف من حروف الحروف الأصل للكلمة، لأن الكلمة مركبة من ثلاثة أحرف: الهمزة والباء والواو أو الألف أو الياء. فهم يقولون أب، إذا قلت على هذا رأيت أباك فهو منصوب عند ابن عقيل، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف، والأصل فيه عنده رأيت أبوك، ها رأيت أبوك، فتلاحظون الفتحة الواو، فيقول نقلت فتحة الواو إلى الباء الساكنة قبلها بعد سلب سكون الباء، تحركت هذه الواو باعتبار الحال، أو تحرك هذه الواو باعتبار ما مضى أبوك، وانفتح ما قبلها باعتبار الحال، فقلبت الواو ألفا فصار أباك. وعليه تقدر علامة الإعراب على الألف، لا أنك تجعل نفس الألف علامة للنصب، لأن حركة الإعراب أو علامة الإعراب للكلمة لا تكون حرفا أصليا من الكلمة نفسها. هذا توجيه ابن عقيل رحمه الله. لكن الجمهور يقولون إن علامة الرفع النصب هنا، وفي حالة الرفع وفي حالة الجر، هي هذه الحروف التي هي حروف العلة. ثم قال رحمه الله: وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المذكر السالم. الكسرة تكون علامة للنصب في موطن واحد فقط، وهو جمع المؤنث السالم، وهما جمع بألف وتاء زائدتين للاسم العلم للمؤنث العاقل، أو للوصف لمؤنث عاقل. فهذا مثل هذين الاسمين لو جمعا فإنهما يجمعان جمع مؤنث سالما، فتقول فاطمة فاطمات وذاهبة ذاهبات كما تقدم أمس. فإذا نصب هذا الاسم وهو جمع المؤنث السالم في الكلام، فإن علامة النصب الكسرة نيابة عن الفتحة. فهنا حصلت نيابة حركة عن حركة. الحركة التي نابت هي الكسرة، والحركة المنوب عنها هي الفتحة في حالة النصب. فهذا في جمع المؤنث السالم فقط. وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع، التثنية مصدر ثناه، يثنيه تثنية، أي جعله اثنين في الاصطلاح، فهو مصدر أطلق على نوع معين من الكلمات يقال لهذا النوع مثنى، فهذا من باب إطلاق المصدر على الذوات أو على الذات، وهو كثير جدا في كلام العرب. هذه التثنية. والجمع يقصد به جمع المذكر السالم، هذا المقصود هنا. فإذا اتفق أن نصبت هذا المثنى فإن علامة نصبه ياء مفتوح ما قبلها مكسور ما بعدها، فتقول اشتريت كتابين مثلا، فكتابين منصوب لأنه مثنى وعلامة نصبه هذه الياء التي تلاحظون أو ترون أن ما قبلها مفتوح وما بعدها مكسور. هذا في المثنى. وفي الجمع، الجمع أي جمع المذكر السالم إذا نصب فعلامة نصبه الياء أيضا، لكن الياء في جمع المذكر السالم يكون ما قبلها مكسورا وما بعدها مفتوحا، عكس ما في المثنى تماما. تقول رأيت المسلمين مثلا، مثال رأيت المسلمين، فرأيت فعل وفاعل، والفعل متعد والتاء فاعل، والمسلمين وقع عليهم أو وقعت عليهم الرؤية، إذن فالمسلمون أو المسلمين مفعول به، والمفعول منصوب وعلامة نصبه الياء المكسور ما قبلها المسلمين، والمفتوح ما بعدها وهو النون. وهذا هو الشأن في جمع المذكر السالم إذا نصب. ثم قال رحمه الله وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال التي رفعها بثبات النون. حذف النون في الأفعال التي حذف النون على أنه علامة للنصب، فهذا في الأفعال التي رفعها بثبات النون، وهي الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة إذا رفعت فعلامة رفعها ثبوت النون، فإذا نصبت فعلامة نصبها حذف هذه النون نيابة عن الفتحة، نيابة عن الفتحة. وذلك نحو قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. ولن تفعلوا، لن ناصب من نواصب الفعل، من نواصب الفعل المضارع، وتفعلوا فعل مضارع مبني للمعلوم منصوب لتقدم لن عليه، وعلامة نصبه حذف النون لأن أصله قبل دخول الناصب تفعلون، لو رفع لكن نصب بدخول لن عليه فعلامة نصبه حذف النون ولن تفعلوا. وهكذا في كل فعل من الأفعال الخمسة إذا نصب فعلامة نصبه حذف النون، لأن النون هذه تكون في جميع هذه الأفعال الخمسة، أي في أواخر أو في آخر جميع هذه الأفعال الخمسة، فعلامة النصب حذف النون. ثم قال رحمه الله وللخفض ثلاث علامات. للخفض الذي هو الجر في اصطلاح أهل البصرة، والخفض اصطلاح كوفي. هذا الخفض هو اسم عمل كما تقدم بيان ذلك. فهذا العمل إذا دخل أو وقع في كلمة، ولا تكون هذه الكلمة إلا اسما، فالدليل على وقوع هذا العمل في هذا الاسم المخفوض ثلاث علامات تدل على وقوع الخفض في المحل. العلامة الأولى وهي العلامة الأصلية الكسرة، والعلامة الثانية الياء، والعلامة الثالثة الفتحة. ثم يبين مواضع هذه العلامات فيقول: فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، في ثلاثة مواضع أي في ثلاثة أنواع للكلمات. الموطن الأول الاسم المفرد، فقال في الاسم المفرد: في الاسم المفرد المنصرف. الاسم إذا كان مفردا أي ليس مثنى ولا مجموعا جمع مذكر سالما، وأن يكون أيضا هذا الاسم المفرد منصرفا أي يقبل الصرف، والصرف في الاصطلاح هو التنوين أو الجر بالكسرة. فإذا قبل الاسم الجر وكانت علامة جره الكسرة، أو قبل الاسم التنوين، فإنه يقال له منصرف مفردا كان أو جمعا. لكن ما عندنا الآن هنا هو المفرد، فالاسم المفرد إذا كان هكذا وجره فعلامة جره الكسرة. تقول: في البيت، دخلت في البيت مثلا، فالبيت اسم المفرد لغير عاقل وقد دخل عليه الحرف الجار، فعلامة جره الكسرة فتقول: دخلت في البيت. وفي هذه الحالة إذا جررته وعلامة جره الكسرة لا يجوز في مثل هذه الحالة أن تحذف الحرف الجار، ولو حذفت الحرف الجار على ما في كلام العرب من سعة لأمكن، لكنك لا تظهر الكسرة نفسها بل تأتي بفتحة يقال لها إنها في هذه الحالة مجرور أو منصوب بالنزع الخافض. بالنزع الخافض المفروض أن تترك الخافضة، لكن لو نزعتها أو لو نزعته لناب عن الكسرة فتحة. الفتحة والكسرة أخوان يتعاقبان في الجر والنصب، ولذلك تقول: دخلت البيت أو دخلت المسجد. هذا صحيح في النطق العربي، لكن النصب ليس على أنه مفعول به، لأن دخل ليس متعديا، والمفعول به هو الذي ينصب إذا وقع عليه فعل الفاعل المتعدي، وهذا الفعل ليس متعدي. فلذلك تقول في الإعراب الصحيح: دخلت البيت أو المسجد منصوب على النزع الخافض، فتشير بقولك على النزع الخافض إلى الحرف الجار الذي كان قد عمل أصالة أولا. فهذه الكسرة تأتي في الاسم المفرد علامة للجر، وكذلك الموطن الثاني من مواطن الكسرة جمع التكسير المنصرف. وقوله المنصرف هذه مسألة، الاسم المفرد المنصرف أي الذي يقبل الصرفة وهو التنوين أو الجر بالكسرة، ومفهوم مخالفة المنصرف أي إذا لم يكن منصرفا فإن علامة جره في هذه الحالة ليست كسرة، ليست كسرة بل هي فتحة كما سيأتي، كما سيأتي بعد قليل. والموطن الثاني لكون الكسرة علامة للجر جمع التكسير المنصرف، جمع التكسير المنصرف. وجمع التكسير تقدم تعريفه أنه هو الجمع الذي لم تسلم فيه بنية مفرده بل تكسرت وتغيرت وتبدلت، فيقال هذا جمع تكسير كاسمه تماما أي كحالته تماما. فهذا الجمع إذا كان منصرفا أيضا فإن علامة جره الكسرة، إذا كان منصرفا لأن من الجموع المكسرة ما لا ينصرف، فهذا له حكم آخر عند جره كما سيأتي بيانه. إذن فمثال جمع التكسير المنصرف قوله تعالى وقد تقدم في بيوت أذن الله أن ترفع، في حرف جر، دخل على بيوت عمل الجر في بيوت، وبيوت جمع تكسير وهو منصرف فعلامة جره الكسرة. تقول صعدت على جبال على حرف جر، وجبال جمع تكسير منصرف فعلامة جر جبال الكسرة ظاهرة وهلم جرا. والموطن الثالث جمع المؤنث السالم، فهذا الجمع للمؤنث السالم، فهذا الجمع للمؤنث السالم إذا دخل عليه عامل جر فإن علامة جره الكسرة. تقول هذه مدارس الطالبات مثلا، هذه مدارس، فمدارس مضاف إلى الطالبات، والطالبات جمع تكسير جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم. وقد قدمت وقد أضفت مدارس، أضفت مدارس إليه، إليه، والمضاف يجر المضاف إليه على التحقيق. وإن كان لابد من تقدير حرف جر تدخل أو يدخل في هذا المضاف إليه، لكن المضاف إليه لما كان ظاهرا في اللفظ فكان أحق بالعمل مع تقدير الحرف الجار في هذا المضاف إليه. إذن فتقول مدارس الطالبات، فجررت الطالبات لأن عامل جر وهو المضاف قد دخل عليه وتقدم عليه، ينفع علامة جره الكسرة. وهذا مراد بن آج الرومي رحمه الله. وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع. الياء تكون علامة للخفض أي للجر في ثلاثة مواضع، في ثلاثة أنواع من الكلمات أو من الكلمات. الأول الأسماء الخمسة، قال في الأسماء الخمسة التي تقدم ذكرها، فهذا الاسم، فالاسم من الأسماء الخمسة إذا دخل عليه عامل جر فإن علامة جره الياء، الياء. تقول مررت بأخيك مثلا، وهذا بيت أبيك مثلا، مررت بأخيك، الباء حرف جر، فجرت الباء أخي أو أخا، هذا مضافا إلى الكاف، فعلامة الجر هذه الياء. عند الجمهور كما تقدمت الإشارة إليه خلافا لابن عقيل، فإنه يرى أن علامة الجر هنا كسرة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل هنا. الثقل عنده هكذا، لكن عند الجمهور، لكن الجمهور يرون أن الياء نفسها هي علامة الجر. والموطن الثاني التثنية أو المثنى، الاسم المثنى إذا جر فعلامة جره الياء، فعلامة جره الياء. تقدم لكم أن علامة النصب أيضا الياء، فهنا أيضا علامة جره الياء. الياء المفتوح ما قبلها، المكسور ما بعدها. تقول مررت بولدين على الطريق أو في الطريق، مثلا مررت بولدين، فالباء حرف جر، وولدين مجرور بالباء وهو مثنى، فكانت علامة جره الياء نيابة عن الكسر. والموطن الثالث جمع الجمع، قال الجمع ويقصد به جمع المذكر السالم، أي إذا جر هذا الجمع للمذكر السالم، أو إذا جر جمع المذكر السالم فعلامة جره الياء. هذه الياء يكون ما قبلها مكسورا كما تقدم في حالة النصب، حالة النصب لجمع المذكر السالم. فهكذا في حالة الجر علامة الجر الياء أيضا، وما قبل هذه الياء مكسور وما بعدها مفتوح. تقول مررت بالمسلمين مثلا، الباء حرف جر، دخل على المسلمين، بالمسلمين، إذن فالمسلمون مجرور بالباء وعلامة جره الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها. ثم قال رحمه الله وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف، في الاسم الذي لا ينصرف. الاسم الذي لا ينصرف له باب كبير في النحو، في كتب النحو، لكن ما ذكره هنا مجرد إشارة إلى حكم من أحكام الاسم الممنوع من الصرف، وذلك في حالة الإعراب مثلا، لو جررت ما يقال له ممنوع من الصرف فإن علامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، نيابة عن الكسرة. مثال لذلك أحمد، لو سميت، إذا سمي شخص رجل بأحمد أو شخص بأحمد، فأحمد علم، وهذا الاسم في الأصل فعل، فعل مضارع، أحمد الله. والعرب قد تستعمل الأفعال، تنقل الأفعال المضارعة والماضية وتجعلها أعلاما لناس لأشخاص. فنقلوا أحمد وهو فعل مضارع وجعلوه علما على هذا الشخص. وقد يقولون يزيد يجعلون علما، وقد يقولون تغلب يجعلون علما على قبيلة، وتدمر يجعلون علما على بلدة، وهكذا. فهذه أعلام منقولة من الفعل المضارع فأطلق على الذوات. فلما أطلق على الذوات أشبهت الأسماء لأن معانيها أشخاص وذوات تسد فراغا. فمثل هذا يقال له اسم، اسم ذات. فكل اسم أو كل لفظة معناه ذات، وهذه الذات تملأ حيز من الفراغ، فهذا اسم. تقول جهاز ذات ملأت حيز من الفراغ. إذن فإذا قلت جهاز فمثل هذا يقال له اسم. إذن فأحمد كذلك وما أشبه أحمد. فإذا جر أحمد، وأحمد ممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل، لأن أصله فعل مضارع. ولو قلت يزيد يزيد هذا ممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل، وهكذا. فثبت منع أحمد علما لشخص، ثبت منع أحمد علما لشخص من الصرف. فإذا جر فعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، فنابت حركة هي الفتحة عن حركة أخرى هي الكسرة في الممنوع من الصرف. فتقول مررت بأحمد في السوق، بأحمد في السوق، لا تقول بأحمدي، لا، لأنه ممنوع من الصرف، وعلامة جر الممنوع من الصرف الفتحة. ومن ذلك قوله جل شأنه يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب. يعملون له ما يشاء من محاريب، الشاهد محاريب، فمحاريب ممنوع من الصرف. وعلة منعه من الصرف أنه على صيغة منتهى الجموع. وكذلك تماثيل ممنوع من الصرف لأنه على صيغة منتهى الجموع. وهذه الصيغة لمنتهى الجموع مما يمنع الاسم من الصرف. فلذلك ورد في التنزيل من محاريب، فتقول محاريب مجرور وعلى مجرى الفتحة نيابة عن الكسرة، وتماثيل معطوف على ما قبله وهو مثل ما قبله في المنع من الصرف، فعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة. وهذا الممنوع من الصرف يكون تكون علامة جره الفتحة ما لم يحل بأل أو يضف إلى اسم بعده. فإذا حلي بأل ذهب المنع من الصرف، وكانت علامة الجر عند الجر كسرة على الأصل، كما في قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد. مساجد، المساجد هذا مساجد بدون الألف واللام، لو جر وليست في الألف واللام لكانت علامة الجر فتحة. فتقول مثلا في غير التنزيل صليت في مساجد كثيرة بالمدينة. في مساجد كثيرة لأن إل غير موجودة، لكن إذا أدخلت إل عليه انصرف. وأنتم عاكفون في المساجد. وهكذا لو أضيف هذا الممنوع من الصرف إلى ما بعده فإنه يصرف ويجر وتكون علامة جره الكسرة على الأصل، كما في قوله تعالى في أحسن تقويم. أحسن هذا لو لم يضف فإنه ممنوع من الصرف للوصفية ووزن الفعل، لابد من علتين لمنع الاسم من الصرف، أو علة قائمة مقام علتين في المنع من الصرف. فأحسن هنا وصف، الوصفية وزن الفعل، لما أضيف إلى ما بعده في أحسن تقويم فصرف وجر بالكسرة في أحسن تقويم. لو لم يضف لقلت في أحسن، مثلا في أحسن أو لأحسن من هذا، فتكون علامة الجر الفتحة على قاعدة علامة الجر الممنوع من الصرف. ثم قال رحمه الله وللجزم علامتان، وللجزم علامتان، الأولى السكون وهي العلامة الأصلية للجزم، والثاني أو الثانية الحذف. وسيأتي المراد بهذا الحذف ما هو. أما العلامة الأولى وهي السكون فقال فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. هذه العلامة الأولى السكون، العلامة الأولى للجزم، موضعه أو موضع هذه العلامة الفعل المضارع الصحيح الآخر. فالفعل كما تقدم قد يعتل في آخره بألف نحو يرضى، أو بواو نحو يدعو، أو بياء نحو يرمي، وما أشبه ذلك. وقد يكون آخر الفعل المضارع صحيحا نحو يفهم، يجلس، يقرأ، يذهب، يركض، وما أشبه ذلك. فإذا كان الفعل صحيح الآخر ولم يكن من الأفعال الخمسة، أي لم يتصل بآخره ألف اثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة، وجزم أي دخل عليه جازم، والجوازم كثيرة كما سيأتي بيانها، فإذا جزم فعلامة جزمه السكون وهي العلامة الأصلية الأولى لعلامة الجزم. هو ليس للجزم إلا علامتان، هذه الأولى وهي الأصلية، تقول كما في قوله جل شأنه ألم نشرح لك صدرك. نشرح الشاهد تقدم عليه لم، ولم حرف جزم ونفي وقلب، فنشرح فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون نشرح، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره نحن. وهكذا في كل فعل مضارع صحيح الآخر دخل عليه جازم، ومنه كذلك كما تقدم أمس لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يلد الدال على الدال سكون، وهو سكون إعراب لجزم لم لهذا الفعل. ويولد كذلك، يولد سكون جزم سكون إعراب للم. ولم يكن يكن، هذا أيضا سكون جزم للم. فهذه أمثلة أو شواهد لجزم الفعل المضارع وعلامة جزم السكون. ثم قال رحمه الله: وأما الحذف وهي العلامة الثانية للجزم، الحذف يكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر، وهذا نوع من الحذف. والحذف حذفان: الحذف الذي يكون علامة للجزم حذفان، هذا الأول الفعل الموطن الأول هو الفعل المضارع المعتل الآخر، إذا جزم فعلامة جزمه حذف حرف العلة، تقول ولم يخشى إلا الله، أصل يخشى، فلما دخل اللم عليه حذف دخول اللم على يخشى الألف، فهذا الحذف هو علامة الجزم. وكذلك لو قلت لم يقضي، يقضي أصل يقضي، فلما دخل على الجازم حذفت الياء للدلالة على الجزم. وكذلك تقول ولم يدعو، لم يدعو مثلا أصل يدعو بالواو في آخره لاعتلال آخره بالواو، فلما دخل الجازم حذفت الواو للدلالة على الجزم فظهرت علامة الجزم بالحذف. هذا أحد نوعي الحذف. والنوع الثاني أشار إليه بقوله: وفي الأفعال التي رفعها بثبات النون، أي يقع حذف في الأفعال التي ثباتها بالنون، رفعها بثبات النون، يقع فيه حذف بحذف هذه النون، بحذف هذه النون إذا دخل جازم على هذه على بعض هذه الأفعال الخمسة، كما تقدم في قوله جل شأنه: فإن لم تفعلوا، فإن لم تفعلوا، الشاهد لم تفعلوا، فلم جازم وتفعل مجزوم، فلما كان مجزوما وكان أصل تفعلون قبل دخول الجازم، فلما دخل الجازم حذفت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وهذا الحذف علامة للجزم في مثل هذا الفعل من الأفعال الخمسة. هذا هو المراد من قوله وفي الأفعال التي رفعها بثبات النون. من يسأل؟ انتهى؟ السلام عليكم. أرجو من فضيلتكم أن توضح لنا الفرق بين القول والكلام في اصطلاح النحاة. القول والكلام؟ طيب، القول والكلام هذا تقدم محل هذا السؤال في بداية الكلام، في بداية الكتاب، ونجيب على كل حال. الفرق ايش قول ده؟ الفرق بين القول والكلام. بين القول والكلام، نعم. الكلام هذا يكون تاما دائما، ايش؟ كأنه اخص من القول، اخص من القول. والكلام في حقيقته يكون بحصول المسند والمسند إليه في التركيب، وقد يزاد على هذا المسند المسند إليه في التركيب، فهذا يقال له كلام. إلا أن أصل الكلام المسند والمسند إليه في الاصطلاح. تقول جلس زيد مثلا، فهذا كلام، لأن جلس مسند وزيد مسند إليه. ولو زدت على هذا فقلت جلس زيد على الكرسي، زد، ومع ذلك يقال كلام نظرا لما تقدم من المسند للمسند إليه. وإذا حصل الكلام فهذا الكلام يطلق عليه بأنه قول أيضا. لكن قد يقال لما ليس بكلام كأن يكون ناقصا، لم يوجد المسند للمسند إليه مثلا، قد يقال له كلام، قد يقال له قول. إذا لم يجد مسند للمسند إليه، كأن تقول مثلا إن جاء زيد مثلا، فإن جاء زيد إذا لم يتقدم عليه شيء ولم يتأخر عنه شيء أيضا في اللفظ ولا في التقدير ولا في التقدير وفي الحكم، فهذا يقال له قول، أي يصلح أن تطلق عليه قول وإن لم يكن مفيدا. ولا يمكن أن تقول له كلام، لأن الكلام لفظ مفيد كاستقم، وهذا لم يفيد لبتر الجواب، رأيت. وكذلك مما يدل على أعمية القول أن اللفظة الواحدة إذا كان له معنى ولو لم يركب يقال له قول. وكذلك لو ركب وكان كلاما على ثلاث كلمات أو أكثر وأقل، كذلك يقال له قول. إذن فالقول أعم من الكلام، القول أعم الكلام، والكلام أخص من إيش؟ من القول. فكل كلام قول، وليس كل قول كلاما. هذا فرق ما بينهما، ما أدري فهمت. نعم. أيوة. لا، دائما يشتبه التعذر والثقل. التعذر يكون فيما كان محل التعذر لظهور الحركة الإعرابية ألفا، ألف الفتاة مثلا، أو يخشى، أو الدجى، أو يرضى، ألف في آخر الكلمة المعربة. ولا يمكن أن تظهر الحركة الإعرابية على هذا الحرف الأخير، فهذا يقال له تعذر، سواء كان في الفعل كيرضى أو في الاسم كالدجى والقفا وما أشبه ذلك. وأما الثقل فيكون في آخر الاسم الذي يكون بالياء، إذا كان هذا الاسم منقوصا كالقاضي والمستعلي والداعي، فيقال الثقل في فهذا محل الثقل إذا كانت الحركة الإعرابية ضمة أو كسرة لا فتحة، فإن الفتحة تظهر الواو، تظهر على الألياء، في حالة النصب تظهر الفتحة على الياء في الاسم المنقوص. وكذلك في الفعل إذا كان معتل الآخر بالياء أو بالواو، فالثقل إذا كانت علامة الإعراب ضمة، إذا كانت علامة الإعراب ضمة كيدعو إذا كان مرفوعا فهنا لا تظهر الضمة للواو لثقل ظهور ضمة الواو. وأما إذا نصب هذا الفعل المضارع وهو معتل آخر بالواو فليس محلا لثقل، بل يقال الفتحة تظهر الواو لن ندعو مثلا، فليس هناك ثقل، لكن الثقل في مثل الواو إذا كانت علامة الإعراب ضمة، وفي مثل الياء إذا كانت علامة الإعراب ضمة أيضا. وأما الألف في الفعل وفي الاسم فهو محل أو فهي محل التعذر، أي عدم إمكان النطق للحركة الإعرابية، تفهم؟ نعم. لماذا سمي فعل المضارع مضارعا؟ لماذا سمي الفعل المضارع مضارعا؟ سمي المضارع مضارعا للمشابهة، لأن المضارع معناه في اللغة المشابه، تقول ضارعه يضارعه مضارعة وضراعا إذا شابهه. فقال النهاد الفعل هذا الفعل المضارع هذا أشبه واحدا أو أشبه بعض اسم من الأسماء، وهذا الاسم الذي شابهه الفعل المضارع هو الوصف المشتق، اسم الفاعل مثلا شابهه في اللفظ في الشكل من جهة الحركات والسكنات لحروفه، تقول مثلا كاتب على وزن فاعل. لو جئت بفعل المضارع تضع هذا الفعل المضارع بجنبه أو تحته فتقول يكتب، فتلاحظ أن الأحرف كم؟ أربعة، كاتب يكتب، وتجد أن الحركات والسكنات في الكلمتين متقابلة. هذا بيان النحات أو الصرفيين. إذن فيقال شابه الفعل المضارع هذا النوع من الاسم وهو اسم الفاعل، فلما شابهه في الشكل أخذ حكمه في المعنى وهو الإعراب. ولذلك الفعل المضارع معرب إلا إذا اتصل بنون النسوة أو اتصل به نون التوكيد المباشرة، فأسأل العلة هو المشابهة. نعم نعم. أيوة. السلام عليكم. إذا أردنا أن نعلم الصغار أحسن الله عليكم شيخ أحسن الله عليكم شيخ إذا أردنا مثلا يعني أسهل من هذا الصغار. أيوة. المنارة والله متن أصغر بناء هذا. على كل حال أنا أخسر متن من المتون هو هذا المعروف عندي، لكن قد يكون هناك ما هو أسهل، وهذا لعله أقول لعله يوجد في كتب في تآليف المعاصرين المعاصرين الآن، لأن ميزة العلماء والمتعلمين في العصور المتأخرة ميزتهم التسهيل والتقريب، ها، ويأخذون كله من كلام المتقدمين، فلعله يوجد، لكن ما أذكر الآن لمعاصر أو كذا كتابا مختصرا أسهل، لكن يوجد، لكن ما أذكر الآن. نعم انتهى. يوم الأحد لعله، يوم الأحد، يوم الأحد، يوم الأحد. نعم. صلى الله وسلم على محمد.